Sonet Allah'ı ben Lâhet kâraki Alâ amed khayrı ben Kâhdi ben necâni Hadâ hadis surat Bismil alâni Fahâzâ sukru وسالت من مدى نعيها سحاني قد عجد بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جلبي Allah'ı ma, la hasya wa. Thank you.